ان شاء الله هي تعود مسجله حاضره مع الشاب فيصل. مهوش معروف مش معروف مهوش معروف هو ثاني غنايه مش كيما مكرم. لا مش كيما مكلاه. لا مش معروف مش معروف وعنده غنايه وهذه الغنايه الثانيه. مكرم مثلا اخترت على اساس صوته هنا نعرف. لا هو ما اخترتش مكرم. مكرم اختار يعني. قلت مكرم شو فينا را مكرم تستحق على صفحتنا. طبعا طبعا انت سعيد جدا كي يغني لك مكرم يعني طبعًا. حاجه مزيانه ومكرم ما شاء الله عليه وعنده جمهوره صوت جميل وعنده جمهوره والغنايه ما شاء الله يعني كان ضيفي ثلاث مرات وثلاث انتاجات جديده. راي مكرم عامل ارقام جيده جدا في المتابعه راهو معناته بحكم دات المساله الرقميه تحسب معناها وتقاس. فمكرم عامل ارقام جيده جدا في وهي ناسي وما هي زاد عامله ارقام جيده فعلا معناه المعيار باقي الدور حتى في العراس يعني. اي خطر تجمع العائلة كل وحني محتاجين مثل هذه. هو هذيك هي الفكرة اللي قامت عليها مكرم مثل هذه الأغاني أو أي رغبة مكرم في أنه يكتب حاجة على العائلة كل قد حين الأغنية على الأخت على الأخ على الأم على الأب أما تجمع الأهل والمالي والذراري والذرعم فهذه حاجة متميزة طلبها مكرم ويعرف حاجتنا. هو كان ذكي جدا كان ذكي فعلا في الطلب خطر نحتاجها. كما معناه قلت لي أن الصوت هو معيار معيارك